إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي الكرام، لا يوجد شيء في هذا الزمان، ولا يوجد أي عبادة، لا توجد أي عبادة على وجه الإطلاق يحبها الله من العبد إلا عبادة الاتباع، الامتثال لأوامر الله واجتناب النواهي، وامتثال أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب النواهي. ومن بين ما أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى ووجب علينا أن نمتثل إليه أيها الأحبة الكرام، قول الحق. نعم، فيجب على كل مسلم ألا يقول وألا ينطق إلا بالحق، ووجب على كل مسلمة ألا تنطق إلا بالحق. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الجليلة العظيمة الكبيرة في معانيها الصغيرة في آياتها، سورة عظيمة يقول عنها الإمام الشافعي: لو لم ينزل الله هذه السورة لكفتنا وأقامت علينا الحجة. يقسم ربنا، والله لا يقسم إلا بعظيم، يقسم بالعصر. والعصر هنا المقصود به الدهر كله بأيامه ولياليه وصبحه ونهاره وكل ما يدور في هذا الدهر، الله يقسم بالدهر ويقول: والعصر. على ما تقسم يا رب؟ إن الإنسان لفي خسر. الإنسان، الجنس البشري كله خسران. كل الجنس البشري خسران؟ لا، إلا من يا رب؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. هؤلاء الذين نجوا من الخسران المبين، هؤلاء الذين نجوا من الخسارة التي أقسم الله سبحانه وتعالى لها عليها، بأن الإنسان كل إنسان في خسر، إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا، آمنوا بالله وحده، آمنوا فقط لا، وعملوا الصالحات عبادات وطاعات وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والتزام بشريعة الله ودفاع عن شريعة الله أمام أهل الباطل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. الوصية، لا توجد وصية إلا على شيء غالب. الأب حينما يقترب من الوفاة يجمع أبناءه ليوصيهم، ولا يوصيهم إلا على شيء غالب، إلا على شيء مهم. ومن هنا قال تعالى وتواصوا بالحق، دائما نوصي بعضنا بقول الحق وعمل الحق والجهر بالحق ولو على حساب أعمارنا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، لأن الذي يقول الحق سيقابل بأذى كبير وأذى كثير من أهل الباطل. أهل الباطل يكرهون أهل الحق، والصراع بين الحق والباطل أيها الأحبة الكرام بدأ من السماء منذ بداية الخلق، منذ خلق الله آدم وخلق إبليس وهما في صراع، حتى استطاع إبليس أن يخرج آدم وزوجته من الجنة. صراع بين الحق والباطل، فقال لهما ربنا سبحانه وتعالى فأزلهما الشيطان عما كان فيه وأمرهم بأن يهبطوا إلى الأرض، فانتقل الصراع من السماء إلى الأرض، وسيظل الصراع بين الحق والباطل إلى يوم القيامة. سيظل الصراع بين الحق والباطل إلى يوم القيامة، ولكن اسمع، الغلبة في النهاية ستكون للحق، الغلبة في النهاية ستكون للحق. فلذلك وجب على كل مسلم أن يدافع على الحق مهما كان، أن يدافع عن الحق مهما كان، ولو كان الحق مع من تكرهه وجب عليك أن تقول الحق. قال تعالى في كتابه الكريم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم التقوى. نعم، أنت تكره فلان وتعلم أن فلان هذا معه الحق، وجب عليك أن تشهد لهذا الحق، لا يجعلك كرهك إياه أن تترك الحق لأنك تكرهه، هذا خطأ وهذا خلل وهذا يعتبر نقص إيماني كبير يأثم صاحبه أمام الله سبحانه وتعالى. فوجب علينا القول بالحق. واسمع، أنا قلتها لك، دائما الغلبة تكون للحق، وإن طال الباطل وإن كبر الباطل وإن انتفخ الباطل وإن انتفش الباطل وإن انتشر الباطل، ولكنه سينتهي وسينهزم وسينتصر الحق بإذن الله سبحانه وتعالى. والدليل من كتاب ربنا ومن سنة نبينا، سأذكر كل ذلك ولكن بعد أن نوحد الله. دائما الحق ينتصر. وانتبه معي، كل يوم جمعة نقرأ سورة الكهف، ولكن السؤال، هل هل نقرأ هذه السورة بتدبر؟ هل نقرأ هذه السورة بتدبر؟ هل نفكر فيما جاء فيها؟ جاء فيها أربع قصص، هل اعتبرنا منها أم قرأناها لأننا نريد أن نقرأها كل جمعة وفقط؟ وجل أن نعتبر. اسمع، قال تعالى في كتابه الكريم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أصحاب الكهف معروفون، أما أصحاب الرقيم هم أصحاب الغار الثلاثة الذين دخلوا الغار وانسدت عليهم الصخرة، دخلت الصخرة فسدت عليهم الغار، هؤلاء هم أصحاب الرقيم. اسمع ماذا يقول ربك عن أصحاب الكهف: إنهم فتية. فتية شباب صغير آمنوا بربهم، إنهم فتية يعني مش 50 و60 سنة، لا فتية آمنوا بربهم زدناهم هدى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المهتدين. سبحانك ربي. ويقول ربي سبحانه وتعالى عنهم: وهم فتية وهم صغار وهم يعيشون في بلد يحكمها كافر، وهذا الكافر يدعي أنه إله مثل بشار، وانتهى هذا الكافر كما سينتهي بشار. هذا الكافر الذي كان يحكم البلدة التي كانت فيها أصحاب الكهف، هذا الرجل كان يدعي أنه إله، فسمع أن هؤلاء الفتية يقولون أن الإله الحقيقي هو الله، فأمر بضبطهم وإحضارهم. أمن الدولة من زمان شغالة، هاتوهم. هو بيقول أنا الله، وهم بيقولوا لا ده حزب معارض، هاتوهم لي. فجاءوا بهم فوقفوا أمام هذا السلطان الكافر الذي يدعي أنه إله. اسمع قول الحق هنا، قالوا لما نطقوا بلسان الحق: لن ندعو من دونه إله. يقصدون من؟ يقصدون الحاكم أم يقصدون الله؟ يقصدون الله. إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، يعني لا أنت ولا غيرك. الله، ما خافوش للحاكم يقطع رقبتهم، ما خافوش للحاكم يحبسهم، ما خافوش للحاكم يموتهم، دول صغيرين قدامهم مستقبل قدامهم حياة. لا، أهم حاجة قول الحق. إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. كلام صريح صحيح واضح، هو الكلام الحق. ونجاهم الله من هذا الكافر وأدخلهم الكهف، دخلوا إلى الكهف، لكن في النهاية نجاهم الله ونصرهم وجعلهم آية، وجعل قصتهم آيات تتلى وتقرأ في القرآن ويتعبد بها إلى يوم القيامة. خلد قصتهم في القرآن الكريم حتى آمنت كل البلدة التي كانوا يسكنون فيها، لدرجة أنهم أرادوا أن يتبركوا بهم. منهم من قال: لنتخذن عليهم مسجدا. احنا هربنا عليهم مسجد، دول ناس كانوا بركة. مين دول؟ دولة الفتية اللي كانوا صغيرين، اللي من 300 سنة وقفوا في وجه الحاكم الكافر وقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. بعد 309 سنة ربنا ينصرهم، مهما طال الباطل سينهزم وسينتصر الحق. وانتصر هؤلاء الفتية بعد 309 سنة، الله ينصرهم. مش كده وبس، ويخلد ذكراهم في القرآن الكريم للأمم السابقة واللاحقة نتلوها ونتعبد بها إلى يوم القيامة. هم ما خافوش ليه؟ لأنهم يعلمون أن الله سينصرهم، وبالفعل الله أجرى لهم الكرامات، الله أدخلهم في الكهف وظل يغلبهم يمينا وشمالا، وأرسل عليهم الشمس لكي لا تتآكل جنوبهم من الأرض، وأحياهم بعد 309 سنين. كل هذه كرامات لأهل الكهف، لأهل الحق الذين نطقوا بالحق في وجه الباطل ولم يخافوا. اسكت يا مولانا، الحق لها ودان. لا، ما خافوش. عايزين ناكل عيش يا مولانا؟ لا، ما همهمش، لسه قدامنا مستقبل. مش مهم، المستقبل للإسلام أهم شيء، نصرة الله سبحانه وتعالى أهم شيء، هو قول الحق. واسمع أيضا لكي تعلم أن الحق سينتصر، اسمع إلى نبي الله يوسف، هذا النبي الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لما جاء إلى مصر، هذا البلد الطيب الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وأهلها، هذا البلد الطيب جاءه الأنبياء وجاءه العلماء وجاءه الصحابة وجاءه الأتقياء، ودفن فيه الصحابة، وبني فيه أول مسجد في إفريقيا كلها، بني في مصر. هذا بلد كبير طيب، يجب على أهله أن يحافظوا عليه، لا أن يؤججوا الفتن والصراعات بين أهله وأطيانه. هذا بلد قيمته كبيرة في القرآن الكريم، مصر ذكرها الله 4 مرات صريحة في القرآن الكريم، وأشار إليها 30 مرة بصورة مبهمة، لكنه كان يقصد مصر. 30 مرة أشار الله إليها، و4 مرات صرح الله باسمها في القرآن الكريم، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، حيث قال: إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا. ربنا بيوصي الناس على أهل مصر، وانتوا يا أهل مصر مش عايزين تاخدوا بالكم من نفسكم ومن البلد؟ إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا. ليه يا رسول الله؟ فإن لنا فيها ذمة ورحمة. أيوة، الرحم والذمة، الرحم والذمة. هاجر زوجة إبراهيم وهي أم إسماعيل جد نبينا صلى الله عليه وسلم، هاجر المصرية، وماريا، ماريا القبطية التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأنجبت له الولد من مصر. أرأيتم عظمة هذا البلد؟ الشاهد أن يوسف لما دخل إلى مصر وسكن في قصر العزيز، وأرادت امرأة العزيز أن تفعل مع سيدنا يوسف الفاحشة والعياذ بالله، لكن يوسف استعصم ولجأ إلى ربه ورفض الفاحشة، وقام وجاهد نفسه، جاهد نفسه فنصره الله. لكن اسمع، أهل الباطل دائما يلجأون إلى تشويه الحقائق، زي ما بيعملوا النهاردة. امرأة العزيز عملت إيه؟ لما سمعت أن النسوة تكلموا عليها وقالوا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، الله، سيرتها هتنتشر على كل لسان، قالت لا ما ينفعش. فجمعت النسوة في بيتها وأعطت لكل واحدة منهن سكينا وقالت ليوسف اخرج عليهن. شفت المكر؟ فلما خرج عليهن النسوة، حينما رأين يوسف بجماله الكبير لم يشعرن بأنفسهن فقطعن أيديهن بالسكين، لأنهن انبهرن بجمال يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومع ذلك تصر امرأة العزيز وتقول للنسوة ذلكن الذي لمتنني فيه، هو ده اللي انتوا بتتكلموا علي وتقولوا ده، لو ما عملش اللي أنا عايزاه هحبسه. شفتوا أهل الباطل برضو مصممة برضو مصرة، ولكن في النهاية ويسجن ويسجن يوسف لأنه رفض أن يمشي مع أهل الباطل، يسجن بالفعل كما توعدته امرأة العزيز، سجن. ولكن اسمع، في النهاية ينتصر الحق ويخرج يوسف من السجن ويحكم غصن ويكون حاكما على امرأة العزيز. حتى قالتها امرأة العزيز، قالت الآن حصحص الحق، أنا روضته عن نفسه. مع إن أهل البطل قعدوا يزيفوا وتجيب النسوة وتحط لهم المتكأ والسكاكين وتقول لهم هو ده الذي تلومونني فيه، وفتلة تزيف الحقائق وتقول لسيدها ما جزاء من أراد بأهلك سوء، بتتهم يوسف بأنه هو الذي كان يريدها للفاحشة والعياذ بالله. هم أهل الباطل يغيرون الحقائق، هو ده سلاحهم، تغيير الحقائق إلى الآن في الفضائيات يغيرون الحقائق وينشرون الشائعات والأكاذيب. أنتوا شايفين إن البلد في أزمة، بدل ما تقعدوا تتكلموا على فلان وعلان، اقعدوا هاتوا خبراء وسياسيين وحلوا الأزمة. لكن لا، نشتم في فلان ونسب فلان ونلعن فلان ونهاجم فلان، ليه؟ هكذا أهل الباطل يفعلون، وهذا هو سلاحهم منذ قديم الأزل. لكن يوسف لما اتهم ولما هجموه أهل الباطل دافع عن نفسه ونطق بالحق وقال كلمات قليلة فقط، هي راودتني عن نفسي فقط. هؤلاء الكلمات الذي قالهن يوسف كلام بسيط جدا، ولكن الله سبحانه وتعالى عظم يوسف ونصره لأنه معه الحق، فنجاه ونصره وجعله حاكما على مصر الذي كان سجينا فيها، جعله يحكم مصر لأن الحق ينتصر. أيها الأحبة الكرام، كما قلت لكم لا يمكن أن يكون صاحب حق معه الحق ويدافع عنه ويهزمه الله أبدا ويخذله الله أبدا، لا يمكن. بس المهم أن أهل الحق يدافعوا عن الحق بتاعهم، يدافعوا عن الحق، مش يكونوا على الحياد أو يكونوا مع أهل الباطل، لا، يجب أن يدافعوا عن الحق وعن الاستقرار وعن الأمان وعن الراحة، لا يبحثون عن الباطل وعن الشائعات وعن المظاهرات وعن القلائل وعن الثورات. لماذا؟ لماذا؟ إذا كان الحق مع غيري وهو الحق وأنا متأكد أنه الحق فأنا أمشي مع الحق، والحق كل الحق مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم الصراع بين الحق والباطل كبير منذ قديم الأزل. قال تعالى في كتابه الكريم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. كل نبي له أعداء من شياطين الإنس والجن. طب بيعملوا إيه؟ سلاحهم إيه؟ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هو ده سلاحهم الثاني. سلاحهم الأولاني نشر الشائعات والأكاذيب، وسلاحهم الثاني يتكلم كلام تحس إنه كلام جميل ومنظم ومنظم، لكن هذا الكلام فيه خبث. هم كلهم بتوع كلام وبس، وحتى أفعالهم أفعال همجية لأنهم يكرهون الحق. طيب الأنبياء إذا توفاهم الله، شياطين الإنس والجن يكونون أعداء للعلماء لأن العلماء ورثة الأنبياء. طيب إذا مات العلماء، شياطين الإنس والجن يكونون أعداء لكل من صار على نهج الأنبياء والعلماء دائما. هو في شياطين إنس؟ أيوه في شياطين إنس، وربك اللي قال سبحان الله العظيم. فهؤلاء الشياطين هم أهل الباطل في صراع دائما مع أهل الحق، ولكن الحق ينتصر دائما بفضل الله سبحانه وتعالى. وقصة أصحاب الأخدود ليس عليكم ببعيد. أيضا كان الهاد كان يحكم البلد رجل كافر وكان يدعي أنه إله، زدت أهل الكافر الضرب، ولكن كان غلام تعلم التوحيد وأراد أن ينشر التوحيد، فعلم الحاكم بقصته وتحداه، وظل الغلام الصغير. لاحظ ان اللي بيقول الحق صغيرين، فتيه وغلام، سبحان الله العظيم. وظل هذا الغلام يتحدى الملك حتى توفاه الله، الله توفى الغلام، ولكن اول ما توفى الغلام انتصر الحق، وكل البلده امنت بربها الله الاله الحقيقي وكفرت بهذا الحاكم. كل هذا بفضل هذا الغلام وثباته على الطاعه وقوله بالحق دون ان يخاف ويخشى في الله لومه لائم. ربنا بينصر الحق على ايدي الصغار والكبار لو التزموا بالحق. ايها الاحبه الكرام، مهما طال الباطل سينهزم. انتوا عارفين الباطل ده عامل زي ايه بالضبط؟ زي البالون. البالون يبقى منفوخ وتشوفه كبير قوي وحجمه كبير وضخم لدرجة ان الناس كلها تقول هو ده الصح، اصله كتير وكبير ومنتشر، بس اقل شكة تجعل هذا البالون ينفجر. هو ده الباطل، ضعيف كبير ومنتفخ ومنتفش بس على الفاضي. قنوات فضائية وجرائد واعلامات وشائعات ومظاهرة، كل ده هذا يعتبر من اساليب اهل الباطل التي يتبعونها. ولكن الحق سينتصر، بس بشرط ان اهل الحق يدافعوا عن هذا الحق، يقولون نعم للحق ولا للباطل، وينصروا الحق. ايها الاحبه الكرام، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أخي المسلم، اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، وأننا ما دمنا نعيش في هذه الحياة الدنيا سيبقى الصراع بين الحق والباطل إلى يوم القيامة، ولكن كما قلت لكم إن الحق دائما ينتصر، دائما ينتصر. وانظروا في السيرة، في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما بدأ في مكة كان هو المسلم الوحيد، وبعد 10 سنوات من التعذيب ومن الشتم ومن السب ومن الهجوم ومن الاضطهاد، بعد 13 عام يهاجر النبي إلى المدينة. وبعد أن مكث النبي في المدينة 10 سنين يعود إلى مكة منتصر وفاتح لها. لماذا؟ لأن الحق ينتصر دائما مهما تأخر ظهوره. أيها الأحبة الكرام، كل ده حصل ليه؟ لأنه كان معه صحابة رضوان الله عليهم قالوا نعم للحق ولا للباطل، ودخلوا في دين الله أفواجا، ونصروا هذا الدين بدمائهم وأموالهم وأعراضهم وأنفسهم، ودعوا أنفسهم لله لكي يشتروا الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الجنة. دائما الحق ينتصر، بس عايزين صبر. لذلك قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لماذا؟ لأنك إذا صرت في طريق الحق سيكرهك أهل الباطل، وأهل الباطل كثر. طب أهل الباطل بيكرهوا أهل الحق ليه؟ لأن أهل الباطل لهم مصالح خبيثة يتعارض معها الحق. مش عايزين أقطع الطلاب مصالحهم، حتى لو المصالح دي خبيثة، حتى لو على حساب البلد، حتى لو على حساب الأسرة، حتى لو على حساب البيت، حتى ولو على حساب ولاده، المهم مصلحته، المهم مصلحته بس. هؤلاء هم أهل الباطل، لا يبقون على شيء إلى بني إسرائيل لما كانوا في مصر، وكان فرعون يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، فبعد سنين طويلة جاءهم الله بموسى وانتصر على فرعون وانتصر بنو إسرائيل وخرجوا من مصر، لأن الحق دائما ينتصر أيها الأحبة الكرام. فكونوا على يقين أن الله سينصر الحق، ولكن بشرط أن نحن ننصر الحق ونحن نؤمن بالحق ونقول نعم للحق ولا للباطل، لا للذين يريدون أن يخربوا البلاد والعباد والديار، لا لعدم الاستقرار، قولوا لا لعدم أننا نستقر في هذه البلدة الطيبة التي لها مكانة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، وجب على كل مسلم وكل مسلمة أن يبحث عن الحق أينما كان. إذا كان الحق مع من أحبه فأهلا وسهلا به، وإذا كان الحق مع من أكرههم ولكن كانوا مسلمين وجب علي أن أتبع الحق، لأن الله أمرنا بذلك، ولأن الحق سينتصر شئنا أم أبينا، لأن هذه هي سنة الله سبحانه وتعالى في أرضه وفي كونه أن ينتصر الحق. أيها الأحبة الكرام، أخيرا كلمة أخيرة قبل أن أترككم، أيها الأحبة الكرام، وجب علينا أن نحافظ على هذا البلد الأمين، هذا البلد الذي له مكانة كبيرة عند الله في القرآن وفي السنة. وجب علينا أن نبحث عن كل ما يجعل هذا البلد مستقر، وأن نترك كل ما يجعل هذا البلد يعيش في عدم استقرار. أيها الأحبة الكرام، هذا وطننا، والنبي أحب وطنه مكة، لما خرج منها قال لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرج. وهذه مصر بلدنا، وجب علينا أن نحافظ عليها أيها الأحبة الكرام، لأننا نعيش فيها ونموت فيها إن شاء الله إن قدر لنا ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأمن والأمان. اللهم يا رب اجعل مصر آمنة مطمئنة، اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة. اللهم إنا نسألك أن تمن علينا بالأمن والأمان، وأن تمن علينا بنعمة الاستقرار. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تؤمن المسلمين في كل مكان. اللهم يا رب احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك يا رب أن تتوب علينا الآن توبة نصوحة. اللهم يا رب تب علينا توبة نصوحة. اللهم إنا نسألك يا رب أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم استر عيوبنا. اللهم أصلح قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تنجنا من خزي النار. اللهم نجنا من عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك يا رب أن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين، وأن تقضي الدين عن المدينين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تشفي مرضى المسلمين، وأن ترحم موتى المسلمين. اللهم يا رب إنا نسألك أن ترحم موتى المسلمين، وأن تغفر لنا ولهم يا رب العالمين، وأن تجمعنا بهم في أعلى عليين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تتوب على كل عصاة المسلمين. اللهم توب على كل عصاة المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل الذين لا يصلون يلتزمون بالصلاة. اللهم اجعلهم يلتزمون بالصلاة، واجعلهم لا يتركونها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم إنا نسألك يا رب أن تشفع فينا نبيك الكريم، وأن تحشرنا معه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم يا رب متعنا بلذة النظر لوجهك الكريم، ولا تحرمنا من ذلك يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، اشكروه يزدكم، وأتوا الصلاة.